الممارسات الواقعية كان في بقى يعني مهزلة. قالوا لهم ان انتوا بتؤمنوا ان انتوا حتمية الوصول، صح؟ تمام. فهمونا ليه ما فيش حزب عارف ياخد اكتر من 50% حزب اشتراكي ياخد اكتر من 50% في الانتخابات. مش انتوا قلتوا احنا الاكثرية وهنوصل هنوصل؟ الحقيقة ما حصلش غير مرات معدودة نادرة، اللي هي السويد تقريبا هي اللي حصل فيها كده، حزب الشراكة السويدي. هجيب لك الأصوات. بص، الحزب العمال، حزب الديمقراطي الاشتراكي في السويد، حتى هو ده ما حصلش أكتر من 50% من الأصوات إلا مرة واحدة، دي أنجح واحدة. السويد أنجح واحدة في النموذج الاشتراكي الديمقراطي ده، بقول لك ما خدتش أصلا 50% غير مرة واحدة، دي أنجح حاجة حصلت، الباقي ما بياخدش. تعال حزب العمال البريطاني أضخم تأييد ليه اللي ما حصلش 49% سنة 51. حزب العمال الاشتراكي في أسبانيا سنة 82 نفس الأمر. الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا 46% سنة 72. الشيوعيين والاشتراكيين مع بعض، كل بقى أنواع الاشتراك الثورية مش الشيوعية الأوروبية وبتاع، سنة 76 في إيطاليا وصلوا ل 44%. يعني بقى بص، كل الطوائف الاشتراكيه الثوريه والشيوعيه بتاع 44% ده سقفكم. طيب هل الاحزاب دي مساله، يبقى ايه تفنيد عملي اهو لفكره ان احنا اول ما نوصل احنا الاغلبيه وهنبقى دايما الاغلبيه ودي حاجه مضمونه في جيبنا؟ الكلام ده ما حصلش. تعال لي بقى في الممارسات يا حبيبي، لما انت بقى خدت وعملت الحزب، خدت وعملت الحزب اهو، في الممارسات حصل ايه؟ اللي حصل بقى ان انت يا دوب عملت اصلاحات في الرأسمالية، ما فيش ولا واحد فيكم عرف يعمل تغيرات جذرية في البلد. ما حدش عمل نموذج مش هقول لك شبيه بالسوفييت، يعني قريب، يعني ايه، واحد على مليون من اللي عمله السوفييت، اللي هو قلب وعمل نظام جديد فعلا وحش حلو، المهم ان عمل نظام جديد. حد فيكم قدر يغير النظام الرأسمالي تغيرات جذرية؟ لا، ما قدرتش يغير حاجة. يبقى انت يا حبيبي حتى في الممارسه ما عرفتش تعمل حاجه. يبقى تجربتك الديمقراطيه دي ان الديمقراطيه بطيئه، يا جماعه واداه بطيئه بس سلميه واكيده ان هي تعمل تغيير. ايوه التغيير ده مش تغيير، ده انت اللي اتغيرت بصراحه، انت اتغيرت اكتر ما، والعقيده بتاعتك خففتها، وبقيت في وسط الناس هزو، يعني بقيت زيك زي غيرك في الاحزاب وممارسات سياسيه زيك زي غيرك. فما كاشتراكيه ما نجحتش ان انت عملت تغييرات جذريه. فان انت عملت دوله رفاه، يعني زودت دوله الرفاه دي ان انا اخلي فيه تامين صحي اكبر، تامين، قال لك بس يبقى انت يا حبيبي بتعمل اصلاح في الراسماليه مش بتعمل تغيير جذري، ولا هتعرف تعمل تغيير جذري ابدا بالاداه الديمقراطيه دي.